وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا على بعض المسائل المتعلقة أو بعض الفروع المتعلقة بالحديث الصحيح. وقفنا عند قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. ده كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى على كتاب مستدرك الحاكم. سيعلق الآن الحافظ ابن كثير، حافظ ابن كثير صاحب المختصر، هو ينقل كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ويختصره ويستدرك عليه وينظر فيه أو يعلق على بعض مسائله، هذا عمله في هذا المختصر. الآن سنقرأ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هل أقر كلام أبي عمرو في كلامه على مستدرك الحاكم؟ ثم سنشرح المسألة يعني إن شاء الله كلها، لكن نقرأ أولا ما الذي قاله الحافظ ابن كثير. هل وافق ابن الصلاح على رأيه في مستدرك الحاكم أم خالفه أم ماذا؟ تفضل. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. تمام. الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يتكلم، بعدما تكلم عن تعريف الحديث الصحيح فتكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بالحديث الصحيح، فتعرض للصحيحين على أنهما أصح كتابين من كتب الحديث، ثم تكلم على شرط البخاري وتكلم على شرط الإمام مسلم رحمة الله عليهما، ثم قارن بينهما أي الكتابين أصح وأيهما مقدم ولماذا، وكل هذا قد شرحناه في الدرس الماضي، وعرفنا لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم، والذين فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري أيضا تعرضنا لوجهة نظرهم في قضية تقديم مسلم على البخاري رحمة الله عليهما. طيب، تعرض بعد ذلك هل هناك كتب تعتبر هي من أصح الكتب كذلك غير الصحيحين؟ قال: نعم، هناك بعض الكتب قد اشترط أصحابها الصحة، كما اشترط البخاري ومسلم رحمة الله عليهما الصحة. فمثلا ابن خزيمة رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه الصحيح، أيضا صحيح ابن خزيمة، أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام كبير أيضا، ثم إن تلميذه أيضا أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى صنف كتابا أيضا وسماه الصحيح، هذا الكتاب أيضا التزم فيه هو الصحة. لكن قلنا أن الكتابين فيهما وهن وضعف ولا يرقيان أبدا إلى مرتبة الصحيحين، ولا نستطيع أن نقول أن كل ما فيهما صحيح كما قلنا فيه صحيح البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم انعقد الإجماع على صحة ما فيهما، يعني أجمع الأئمة على صحة ما فيهما، إلا نذر يسير، عدد قليل من الأحاديث انتقده أئمة الحديث كالدارقطني رحمه الله تعالى، كأبي علي الغساني وجماعة من أئمة الحديث والعلل انتقدوا نذر يسير جدا من صحيح البخاري ومسلم، ما يعتبر شيء يعني حاجة بالنسبة لما في الكتابين من الأحاديث. لكن المشكلة في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان أن شرط الشيخين فيه وهن، يعني الشرط الصحيح عندهم ما هوش هو نفس التعريف الصحيح، وقد ذكرنا تعريفهم للحديث الصحيح، لا يشترطون في الحديث مرتبة عالية كما يشترط جمهور الأئمة، فتعريفهم للحديث الصحيح يختلف عن التعريف الذي يعني صار عليه جماهير الفقهاء وكان عليه الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، عندهم شيء من الايه؟ من التساهل، شيء من التساهل. ولذلك لا نقول أن ما في الكتابين صحيح، لكن ينظر في الكتابين وتبحث الأحاديث ثم يحكم بعد ذلك على كل حديث بما يقتضي. ومع هذا فإن الكتابين يعني فيهما عدد كبير من الأحاديث بالفعل، هو صحيح وفيه عدد كبير من الأحاديث حسن، فيعني يعتبر مقدمين أيضا، لكن كونهما قد اشترط الصحة فهذا الشرط منخرم. منخرم ليه؟ لأن هما عندهم شيء من التساهل، مش معنى ذلك هما ما وفوش بالشرط بتاعهم، هما ربما يكونوا قد وفوا بشرطهما، لكن هما في الشرط بتاعهم أصلا فيه وهن، فيه ضعف، تمام، فيه شيء من التساهل. ثم تكلم بعد ذلك على بعض الكتب ككتاب المختارة للضياء المقدسي وغيره من الكتب، أيضا تكلم عن معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط وعن بعض المعاجم والمسانيد، ثم سيتكلم عن مسند الإمام أحمد وعلى موطأ الإمام مالك، وقال إن في الإمام مسند الإمام أحمد أيضا فيه عدد كبير جدا من الأحاديث الصحيحة إلى آخره، قد تفرد بها الإمام أحمد على غيره من أصحاب الكتب. ثم الآن تعرض لكتاب المستدرك. كتاب المستدرك هذا لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى النيسابوري، محمد بن البيع النيسابوري رحمه الله تعالى، إمام كبير جهبذ من جهابذة الحديث، صنف كتاب المستدرك هذا. وقد عرفنا ما معنى المستدرك، وهو أراد أن يستدرك على الصحيحين، يقول لهم في أحاديث على شرطكما، قلنا على شرطهما يعني إيه؟ بنفس الأسانيد، يعني بنفس الأسانيد بنفس الرجال، يعني نفس الرجال، وأنتما لم تخرجا هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث بنفس درجة ما عندكما لأنها بنفس الإيه؟ الرجال اللي هو الشرط، يعني الشرط معنى شرطه يعني رجال، تمام. لكن طبعا هذه القضية فيها اختلاف وكلام، وهل معنى على شرطهما أي على رجالهما ولا لا؟ فابن الصلاح بيقول يعني نقدر نقول إن كتاب الحاكم كله نحكم على ما فيه بالصحة، إلا أن يظهر في حديث من الأحاديث علة من العلل فنحكم عليها بما أو نحكم على الحديث بما يقتضيه الحكم الصحيح. قال فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، حديث ما حد صححه ولا حد ضعفه، نقول في إيه؟ قال فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب كيف ستظهر فيه علة توجب ضعفه؟ التتبع. إذن إذا كان في تتبع معنى ذلك إن أنا هعمل إيه؟ هبحث الإيه؟ الأحاديث، صح ولا لا؟ كلام ابن الصلاح هذا كلام فيه نظر، يبقى ما ينفعش أقول أحكم على ما فيه إن لم يكن صحيحا حكمت عليه بالحسن، طالما الأئمة ما تكلموش فيه، إلا أن تظهر فيه علة، ما مش هتظهر فيه علة إلا إذا تتبعت طرقه وحكمت عليه، صح؟ لأن الحكم على الحديث يعني الحكم ده من ثمرة البحث والنظر، صحيح ولا لا؟ أما أقول هذا حديث حسن أو حديث صحيح، لماذا صححت الحديث؟ لأنني قد بحثت هذا الحديث ونظرت في طرقه ورجاله فرأيته حديثا صحيحا، أو أنني رأيت أن في رجاله من نزل عن درجة الاحتجاج العليا لدرجة الصحة فحكمت على حديثه بإيه؟ بالحسن، أنه حسن. تمام؟ إذن ما ينفعش أننا أحكم. الحكم ثمرة، الحكم إيه؟ ثمرة البحث. تمام؟ فهو طالما أن الحكم ثمرة البحث، يبقى الحكم متأخر ولا متقدم؟ متأخر، صح؟ يبقى البحث ثم الحكم، يبقى الأصل. أصوب عندي أنني أبحث أحاديث المستدرك، فما وجدته صحيحا حكمت عليه بالصحة، وما وجدته حسنا حكمت عليه بالحسن، وما وجدته ضعيفا حكمت عليه بالضعف. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال إن هذا الكتاب فيه أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك كتير موجود فعلا. قال هذا الكتاب، في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، عفوا، ما استدركه بالفعل عليهما على شرطهما على الصفة التي وضعها الأئمة فهو قليل، فهو قليل. لكن هو يعني قضية الحكم على الأحاديث التي استدركها الحاكم بأن بعضها ليست على شرط البخاري ومسلم فيها نزاع أيضا، لأن كلام الحاكم بعض الأئمة فهم منه غير ما فهمه البعض الآخر، فالبعض فهم إن الحاكم رحمه الله تعالى بيقول أنا الوقت هجيب أحاديث على شرطكما. تمام؟ وهذه الأحاديث كان يلزمكما أن تخرجا هذه الأحاديث في كتابيكما. تمام؟ لأنها على نفس الشرط. فبدأوا يطعنوا فيه يقولوا لا، أنت بتقول هذا على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، هذا على شرط البخاري ومسلم. الحاكم في كثير من المواطن كل حديث يذكره يقول هذا على شرطهم، أو هذا على شرط مسلم، وهذا على شرط البخاري، ها، وهكذا. تمام؟ فقالوا له لا، يجي بصوا يقولوا ده مش على شرط البخاري. ليه بقى؟ أو ده مش على شرط مسلم. ليه يا جماعة؟ مش فلان ده البخاري قد احتج بحديثه وأخرجه في صحيحه؟ نقول نعم. وشيخه ده احتج به البخاري وأخرج حديثه في صحيحه؟ نعم. وفلان أخرج مسلم حديثه في صحيحه؟ آه. طب ما هي السلسلة قدامكم دي كلها اللي ورد بها هذا الحديث، الرجال لهم كلهم أخرج لهم البخاري في كتابه. تمام؟ فإن سلم له بذلك بالفعل، لو سلمنا له بذلك، نقول لكن هناك رجال للبخاري ومسلم وإن كانوا قد خرجوا أحاديث هؤلاء الرجال إلا أن فيهم ضعف أولا. ثانيا، إن البخاري ومسلم أوردوا أحاديث في مورد الاحتجاج وأحاديث شواهد في الشواهد. تمام؟ فأنت ممكن تاخد سلسلة الرجال اللي في الشواهد، وهو بيعتمدش أوي على الشواهد، الشاهد ده يشهد لحديث آخر رجاله قد احتج الحمد لله ليكم وصحكم، رجاله قد احتج البخاري رحمه الله تعالى أو احتج مسلم رحمة الله عليهما بهؤلاء الرجال، لكن ما أوردوش في الايه، ما أوردوش في صدر الباب اللي هو بنسميه في الأصول، لا، أوردوا في الشواهد. فممكن يروي فيه ضعف يجيبوا شاهد لأنه مش هيضر، عشان أصل الحديث موجود صحيح، لكن الحديث ده له إيه؟ شواهد أخرى، فمش إشكال. تمام؟ يقوم الحاكم يجيب حديث بإسناد هذا الرجل الذي ربما هو من رجال البخاري الذي قد ضعفهم الأئمة فيهم ضعف، ويخليه يحتج به ويقول ده على شرط البخاري، علشان البخاري أخرج للرجل ده بعض الأحاديث. ما أنت لازم تعرف هو أخرج له فين؟ هل أخرج له احتجاجا؟ هل أخرج له استشهادا؟ هل أخرج له في الأصول؟ هل أخرج له في الشواهد والمتابعات؟ هل أخرج له في التبويب؟ أخرج له فين بالضبط؟ هل أخرج له في المعلقات؟ لابد أن تعرف أخرج له البخاري فين بالضبط، علشان تقدر تحكم أن البخاري أورده في مورد الاحتجاج أو أنه أورده في مورد الإيه؟ الاستشهاد، يستشهد به بس. ماشي يا جماعة؟ فأيضا أخذ على الحاكم رحمه الله تعالى مثل هذا، أن يجيب أحاديث لبعض الرواة المضعفين في صحيح البخاري ويحتج هو بهم، وربما انتقى البخاري الصحيح من أحاديثهم أيضا، وترك هذا الحديث الذي أتيت به أنت يا أبا عبد الله، ها، لأن هذا الحديث عند البخاري فيه ضعف، فترك هذا الحديث وأخذ أحاديث أخرى يرى أنها صحيحة، والبخاري الحاكم نفسه في كتاب معرفة علوم الحديث له بيقول عن البخاري: والبخاري هو شيخ الصنعة، إمام الدنيا، إمام الدنيا. الإمام البخاري هذا شيخ الصنعة، يعني شيخ الحديث في زمانه. طبعا في زمانه ما كان أحد مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، اللهم إلا بعض مشايخه الكبار كأبي حاتم رحمه الله تعالى الرازي، والأكبر منه شوية كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، سبق صغير في الفترة دي. لكن بعدما صار البخاري شيخا يعني له مكانة، كان الأئمة دول ماتوا، فكان البخاري رحمه تعالى في زمانه لا يعلم أحد في الدنيا مثله رحمه الله تعالى. فالبخاري ممكن يكون انتقى من صحيح من حديثه، وأدل شيء على ذلك احنا ذكرنا قبل كده أن إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري من شيوخه، إسماعيل بن أبي أويس قال لأبي عبد الله وهو شيخه: هذا كتابي، ده كتابي، خذه فانظر الصحيحة منه فعلم لي عليه. هو شيخه بيقول للتلميذ: شوف الكتاب ده بتاعي، الصحيح من حديثي علم لي عليه، والضعيف سيبه. بعد تخيل البخاري لما يعلم له على الصحيح، هيروي عنه الضعيف بعد كده؟ أكيد هيروي عنه إيه؟ الصحيح. تمام. إذن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من حديثه ما صح عنده، وهذا دلنا على أن البخاري ما روى إلا الصحيحة من حديثه. فبيقول اللي هو استدركه بالفعل على الشرط المضبوط قليل مش كتير، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم. فيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، يعني الحاكم أخرج بعض الأحاديث قال هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وعندنا ندور لنا حديث موجود فين؟ في البخاري. فاتيته سبحان الله، مع أن الحاكم رحمه الله تعالى، أن الحاكم قيل أن هذا الكتاب صنفه في حياته، فدخل عليه فيه بعض الوهم والتغير، تغير حفظه في آخر زمانه قبل وفاته في كبر سنه، صنف كتاب المستدرك. فعشان كده المستدرك ده فيه إشكالات كتير جدا، إشكالات كثيرة جدا. الأئمة تعجبوا، الحاكم إمام كبير وحافظ وإمام من أئمة العلل، وهو ليه كتاب اسمه المدخل إلى الصحيحين، طحن في صحيح البخاري ومسلم. هو ليه كتاب اسمه المدخل إلى الصحيحين، 3 مجلدات أو 4 مجلدات، كتاب مطبوع وموجود عندنا، المدخل إلى الصحيحين. فهو خبير بالصحيحين. طبعا انه يكون حافظ الصحيحين دي ما فيش فيها كلام طبعا ابدا، هيبقى حافظهم كسمه. ده في واحد مره استهزأ باهل الحديث، قال ايش اهل الحديث هؤلاء؟ يقول حدثنا واخبرنا: انا استطيع ان احفظ ابيات الشعر بالمقلوب. يعني كان يحفظ ابيات الشعر من تحت لفوق، من تحت لفوق. وبقى يعني اهل الحديث دول مفكرين نفسهم. فأرسل له الحاكم رحمه الله تعالى جزءاً، جزء يعني كراسة زي دي كده مثلاً، ماشي، جزء من أحاديثه في العلل، علل الحديث: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، واختلف عن فلان، فقال فلان كذا وقال فلان، واختلف في الإسناد لفلان، ويفضل يبقى الاختلافات في كل طبقة من الطبقات. فلان روى الحديث واختلف عليه، فرواه فلان وفلان وفلان عنه، وخالفه فلان وفلان، لكن فلان اختلف عنه كذلك. يعني إن شاء الله ما ندرس العلل بإذن الله، هتشوفوا الاختلافات العجيبة دي في مثلا في كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى. تلاقي مثلا حديث واحد يفضل الدارقطني يتكلم فيه مثلا ممكن في 20 صفحة، الرجال اللي اختلفوا، وفلان خالف فلان، وفلان زاد لفظة، وفلان اختلف معه فيها، وفلان أقره، وفلان تابعه، وفلان اهده. فرجل أخذ الكتاب ثم جعل يقرأ فيه، قال إيش هذا؟ وهل يحفظ هذا؟ وهل يحفظ هذا؟ فقال: لتعرف لأهل الحديث قدرهم، لتعرف إيه؟ لأهل الحديث قدرهم. فده الحاكم كان إمام كبير جدا رحمه الله تعالى، فلذلك تعجبوا من الأخطاء التي أخطأها رحمه الله تعالى، ولا غرابة في ذلك. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قد انتقد بعض الأحاديث أو حكى عن بعض الأحاديث ببعض الأحكام، والأحاديث موجودة في كتابه، يعني كلمة عنه في المقدمة، والأحاديث موجودة فين؟ في كتابه هو. نفى بعض الأحاديث رواية مثلا فلان عن فلان أو فلان تفرد ببعض الروايات والحديث موجود في صحيحه، تخيل في كتابه، وهالمسلم ما كانش حافظ؟ طبعا إمام كبير، لكن قد يفوت بعض الأشياء. فلذلك قالوا أن الحاكم صنف هذا الكتاب في آخر عمره فدخل عليه الوهم. هو ايه؟ هم يعني مش النوع اللي تبقى عنه المستترك وليس المستترك. المستترك لم أقف على من قال هذا القول، لكن كتاب المستدرك كتاب كبير، كبير القدر وعظيم الفائدة جدا، رغم ما فيه من الأحاديث المستدركة على المستدرك اللي هو الحاكم رحمه الله تعالى. خلي بالك إن بعض الأئمة قالوا إن الحاكم رحمه الله تعالى، وأظن هذا قد ذكره الحاكم أيضا ونقله على ما أذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، قال أنتم بتنتقدوا الحاكم يا جماعة، الحاكم ما قالش سأخرج أحاديث على شرطيهما، قال سأخرج أحاديثها هنا على مثل شرطيهما. على إيه؟ مثل، يعني رجال، لأنه هو أخرج بعض الأحاديث مش موجودين، مش الرجال دول مش موجودين في صحيح البخاري ومسلم. والله زين، دولت على شرطيهما ومش موجود، قال لك ولا على مثل إيه؟ على مثل شرطيهما. لكن المشكلة في الحديث اللي هو بيريده بقول له هذا على إيه؟ على شرطهما ولم يخرجا. فثم قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم رحمه الله تعالى. وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، في أحاديث موضوعة. وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، نعم، وبين ذلك كله. لكن الإمام الذهبي كان قصده اختصار الكتاب، فكان يحكم عليه بما علق في ذهنه. الإمام الذهبي حافظ كبير، مسك كتاب الحاكم وبدأ يختصره، يختصر الحديث اللي فيه، وهو ماشي كده يقول صح شرطهما، يوم هو يقول تحته لا والله ليس على شرطهما كده مثلا، لا والله ليس على شرطهما، فإن فلان لم يخرج له البخاري، هذا على شرط البخاري، يقول كيف أكون على شرط البخاري وفلان ضعيف جدا وما خرج له البخاري، وهكذا صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال بل هو حديث ضعيف جدا، هذا حديث منكر، تمام. بس هو ماشي كده تباعا، ما قصد أن يبرك لهذا الكتاب وأن يجلس له، ما قصدش أنه يعد له وأنه هو إيه يخلص كل ما في هذا الكتاب وفعلا يحكم عليه بما يستحقه، إنما كانت إرادته الاختصار بس. ومن الحكم اللي هو حكم به؟ كان تابع، وكان أحيانا يقرهما، يقول صح سنة، قال نعم هو كذا أحيانا. إحنا مش على شرط البخاري معناه إنه هو يجيب الشروط نفسها مش غيرها. ما هو بقى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إيه؟ حب يحسم القضية دي عشان ما يعني يخلص الموضوع فيها، ماشي؟ فقال إن أنا أقول هذا الحديث على شرطهما يشترط فيه شروط، أن يكون واحد على نفس النسق، سالما من العلل، أن يكون على نفس النسق وأن يكون سالما من العلل، وأن يكون مما احتج بهما، ما يكونش في الشواهد والمتابعات والكلام ده وفي المعلقات، يكون على نفس النسق. يعني على نفس النسق، احنا قلنا مثلا البخاري رحمه الله تعالى اخرج لعكرمة، مسلم أخرج لسماك، البخاري ومسلم لم يخرج لسماك عن عكرمة. مسلم أو العكس يا إخواننا، العكس، البخاري أخرج لسماك ومسلم أخرج لعكرمة، ماشي؟ عكرمة ابن عمار وسماك ابن حرب، ماشي؟ ما فيش واحد فيهم أخرج الاثنين عن بعض، سماك عن عكرمة. ليه؟ لأن سماك مضاعف في عكرمة. سيوب الحاكم يجيب حديث من طريق سماك عن عكرمة يقول الاثنين على شرطيهما، صح؟ ما هو على شرطيهما، لكن هل أخرج له على نفس النسق؟ لا، ما أخرجش على نفس الايه، لم يخرج على نفس النسق. طيب، يبقى في حاجات من دي كتير، ماشي؟ مثلا هشيم ابن بشير عن الزهري، محمد المسلم بن شهاب الزهري الإمام الكبير، هشيم ابن بشير خرج له البخاري، والزهري خرج له البخاري، لكن هشيم مضاعف في الزهري. هشيم مضاعف في الزهري لأن كان كتب أحاديث الزهري، ثم وهو في سفره قال له شعبة ماذا كتبت عنه، كانت قصة بينهم كده، فقال كتبت كذا، فرح أخي من الأوراق مقطعها، فمن حيش يحفظ إيه؟ لم يحفظ حديث الزهري، فضعف هشيم في الزهري. فما تجيش انت تقول لي نعم هشيم على شرط البخاري ومسلم، والزهري على شرط البخاري ومسلم، اما هشيم عن الزهري ما اخرجوش بهذا النسق، تمام؟ ممتاز. سالما من العلل، في عندي مثلا تدليس، في عندي اختلاط، ماشي؟ دي مثلا بعض العلل، تدليس واختلاط. طب هو البخاري ومسلم هل أخرج لمدلسين؟ طبعا أخرج لمدلسين، أخرج البخاري لأبي إسحاق السبيعي، وأخرج لقتادة ابن دعامة السدوسي، وأخرج لهشيم ابن بشير وهو مدلس، وأخرج لسفيان بن عيينة وهو مدلس، بس سفيان يعني تدليس في كلام من التدليس المقبول عند العلماء، وأخرج للأعمش سليمان بن مهران، ماشي، وهو مدلس. لكن غالب الأحاديث اللي أخرجها البخاري لهؤلاء صرحوا فيها بالسماع، صرحوا فيها بإيه؟ بالسماع. يعني قتادة قال حدثنا مثلا أنس، ماشي، حدثنا أنس، أو البخاري رحمه الله تعالى ممكن يخرج حديث قتادة عن أنس بالعنعنة في حالة واحدة، إن يجي من طريق بعض الأئمة الذين لا يرون عن المدلسين إلا ما صح من حديثهم، زي شعبة ابن الحجاج، شعبة إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث، ها، الإمام شعبة رحمه الله تعالى قال كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت، فإذا قال عن أمسكت. مرة في حديث بيقول له هل سمعت هذا الحديث؟ فسكت. قال هل سمعت هذا الحديث من أنس؟ قال إيه والله قد سمعت هذا الحديث من أنس، ما سابوش إلا ما أقسم بالله إنه سمع الحديث من إيه؟ من أنس، تمام؟ ولما حدثه أبو إسحاق السبيعي بحديث فقال هل سمعت هذا الحديث من محمد بن إبراهيم؟ فسكت. قال له سمعت الحديث من محمد بن إبراهيم؟ ما هو أبو إسحاق السبعي قال قال محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم كان فين؟ كان في المدينة، تمام، ودول كانوا في الكوفة أو في البصرة. هل سمعته من محمد بن إبراهيم؟ سكت. قال لتثبتن الحديث أو لأسقطن حديثك، هطعن فيك وأتكلم فيك. فطبعا شعبة لو أتكلم في حد هيتكلم فيه يطعن فيه. فكان مسعر بن كدام واحد كده إمام الأئمة كبير، إمام عالم عظيم جدا، اسمه مسعر بن كدام، ماشي، كانوا بيسموه المصحف، مصحف مسعر المصحف لشدة حفظه. مسعر بن كدام قال له لا تكسر على الشيخ، هذا محمد بن إبراهيم، اذهب إليه في المدينة، تمام، روح له المدينة. راح المسافر شعبة على المدينة لمحمد بن إبراهيم، راح له المدينة، قال لك ده راح يحج، روح له مكة. قال فذهبت إلى مكة في موسم الحج وما كنت أريد حجا إنما أريد الحديث، تمام. راح رايح له قال هل سمعت الحديث من فلان؟ فقال له لا، إنما هو عن فلان. قال فلان أين هو؟ قال في البصرة. راح رايح مسافر البصرة، قال هل سمعت الحديث من فلان؟ قال لا، إنما هو عن فلان. أين هو؟ قال في الكوفة. راح رايح مسافر الكوفة، قعد ستة أشهر، ستة أشهر في سفر من أجل هذا الحديث. ما هو الحديث ده كان له قصة طويلة، ده واحد قاعد على باب شعبة بينتظر شعبة ما يخرج، وبعدين بيحدث بيذكر هو وصاحبه كده قاعدين يذكرهم، فذكر هذا الحديث، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث كان في الوضوء، في فضل الوضوء، فذكر هذا الحديث. شعبة كان جوه سمعه وهو بيحدث بالحديث دوان، راح خارج وراح عاطله ألمان وراح قافل الباب وداخل تاني. ليه ممكن يدلوا بني؟ فلطمه شعبة، قاعد يعيط، قاعد يبكي، طالب جاي من بعيد وجاي وقاعد بيستناك، ده خرج راح حاط له، قاعد ده يبكي على الباب، هو صاحبه قاعد جنبه. فازاي الشيخ يعمل كده؟ هو في ايه الحكايه ايه اللي حصل؟ مش عارف. وبعدين شعبة خارج بعد كده للصلاه، فتلاقيه قاعد بيبكي، قال ما زلت تبكي؟ قال يا إمام لقد أسأت إليك. قال أما سمعت ما يحدث به؟ قال وما، قال وما يعني ما الذي، ما علة هذا الحديث؟ فرح حكيلهم على الإيه القصة، قصة هذا الحديث. في الآخر بقى الحديث قاعد يدور يدور لغاية ما قالوا الحديث من عندكم، قالوا من عندنا، قالوا من مين؟ قالوا من طريق شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ده ضعيف. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. دمر شهر علي الحديث، قال والله لو صح هذا الحديث لكان خير لي من أهلي ومالي. حديث يفضل يلف عليه ستة أشهر. شوف حديث واحد، الإخوة التي يعودهم خرج حديث يا أخي وعشان تعرضه، يا أقعد يومين ثلاثة أخرج الحديث واجمع طرقه ومش عارف أعمل إيه، ده أنا عمري ضاع، ده أنا ما فيش احتساب لله عز وجل. ما هذا علم الله عز وجل يرفعك به، هذا علم يرفعك الله عز وجل به. ولا شك أنك الآن تصير حافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذابا عنها، فتحشر مع أولئك الذين يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنها، لكنها الهمة التي قد ماتت يعني أو نامت عند كثير من طلبة العلم، صلى الله عليه وسلم يرزقنا همة عالية. فالمهم فقتادة لما يجي بقى الحديث من طريق شعبة عن قتادة، يبقى كده شعبة عن قتادة عن فين؟ مثلا عن أنس، ماشي، ها قتادة عن ولا لا؟ وقتادة مدلس، لما شعبة يروى عنه خد الحديث وانت مطمن، خد الحديث ايه وانت مطمن، ماشي. يوم هو الحاكم يجيب حديث قتادة لكن مش من طريق مين؟ مش من طريق شعبة، يقول لك هذا على شرط البخاري، مش قتادة على شرط البخاري، على شرط البخاري. وروى عنه البخاري وهو بيعنعن. لا يعني على راس البخاري الريشه وانا مر واحد يس. لا لا يا اخي لا، بس البخاري رحمه الله تعالى اخرج حديثه من طريق مين؟ من طريق الامام شعبه. ده المقصود بايه؟ نفس النسق، على نفس النسق، اقصد سالما من ايه؟ سالما من العلل. ممكن يكون في راوي اختلط، اختلط يعني تغير حفظه، تغير حفظه، زي عارم مثلا الصفار، هذا الرجل قد تغير حفظه واختلط، اختلط يعني كبر سنه وما عادش حافظ بقى، تمام. وكان بعض الأبناء إذا اختلط أبوهم في الحديث يمنعون الطلبة عنه، يمنعونه من التحديث لحفاظا على إيه؟ على حديثه، لأن الحديث معناش نعرف أنه القديم وأنه الجديد، والحديث يختلط ويقول خلاص نتوقف في حديث فلان حتى يظهر لنا هل هذا الحديث قبل الاختلاط أم أنه بعد الاختلاط. فالبخاري رحمه الله تعالى مثلا روى لبعض من اختلط، لكن روى عنهم من طريق من سمع منهم قبل إيه؟ قبل الاختلاط، زي ابن لهيعة بس ابن لهيعة مش عند البخاري، فروى عنهم قبل الاختلاط. الحاكم يورد بعض الأحاديث عن فلان، لكن يأتي بالتلميذ روى عنه بعد الإيه؟ بعد الاختلاط، ولك على شرط البخاري. لا ما شاء الله شرط البخاري، فهمت أنت القصة جت إزاي؟ علشان يقول على شرط البخاري أو مما يحتج بهما. احتج بهما يعني قلت لك إن في بعض الرواة مضاعفين في صحيح البخاري، لكن هو انتقى من حديثهم إيه؟ ما صح. يجي مثلا على سلسلة من السلاسل، مثلا سلسلة زي العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة، خلاص العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة خرج مسلم لهما جملة من الأحاديث كثيرة في صحيحه، يقوم جاي على حديث، لكن الإسناد ده له مناكير، يعني رووا أحاديث فيها نكارة. من أحاديث المناكير المشهورة عنهم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الحديث المنكرة المشهورة بهذا الإسناد، فرووا أحاديث منكرة. فواضح أن الإمام مسلم لما خرج بعض الأحاديث وترك بعض الأحاديث إنما فعل هذا عن عمد، لأن هذه هناك أحاديث ربما فيها إيه؟ نكارة، فما خرجها الإمام مسلم في صحيحه، فيوم هو يخرجها ويقول لك إيه؟ ما هو مسلم خرج لهذه السلسلة، نقول له بس دي فيها علة، وحب نقول سالما من ليه؟ من العلل، سالما من العلل. ماشي يا أخوانا؟ ده خلاصة الكلام في كتاب مستدرك الحاكم رحمه الله تعالى. والصحيح أنك تبحث أحاديث المستدرك وتحكم على كل حديث بما يستحق بعد التتبع والنظر. ماشي تفضل. موطأ مالك، تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جما. ومن أجل ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمير النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. طيب موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، احنا طبعا قلنا ان هذه الكتب وغيرها من الكتب المسندة سنقوم بدراستها دراسة واسعة، ونتناول الكتاب في أيدينا كله، يشوف الكتاب ونشرح الكتاب كله وهو في أيدينا في دورة التخريج بإذن الله عز وجل، هتكون بعد هذا الكتاب إن شاء الله. يعني ننتهي من هذا الكتاب نعمل دورة في التخريج مباشرة قبل أن نشرع في كتاب آخر. ثم يعني رجائي في الله عز وجل إن إحنا بعد دورة التخريج الإخوة يكون بقى عندهم قدر من معرفة النظر في الأسانيد واستخراج الحديث، نبدأ نرقى في كتاب آخر أوسع من هذا، نبقى ماشيين نظري وعملي في نفس الوقت. الإخوة بقى يكلفوا بأحاديث يبحثوها ونعرضها، تمام؟ كل واحد يبقى عنده حديث يبحثه يجمع طرقه، ونعرض هذا الحديث على السبورة يكتبه ونعرضه ونعرفكم، ونعلمكم طبعا إزاي شجرة الإسناد وإزاي تقدر ترسمها خطوة خطوة، وإحنا ماشيين برضو في النظر. يبقى نظري وعملي لا شك إن هذا يعطيك قوة أكبر أكثر. ما لو اكتفينا بالعمل فقط وتركنا النظر، لأن لسه الكتاب ده مختصر لسه فيه أعلى من كده بكتير، أو أننا سرنا في النظر زمنا طويلا وتركنا العمل، لا شك إن هو النفس بتمل. لكن لما نبدأ في دودة إن شاء الله يكون فيه بس ربنا سبحانه وتعالى يثبت بقى اللي يثبت معانا ويداوم. احنا بنبدأ غالبا الدروس بيبقى في عدد كبير جدا جدا، 50-60 كان بيبقى موجود مثلا في الدرس، وفي الآخر نخلص المرحلة الأولى نخش في المرحلة الثانية، نبدأ يطلع معنا 2 مثلا ولا حاجة، هم بقى اللي يبدأوا يشتغلوا معانا في علم الحديث بجد يمشي فيه. الموضوع يحتاج إلى علو وهمة، ويحتاج كما قلت إلى احتساب، إنك بتحتسب أنك تدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظها. الأمر الثالث وهو من أهم الأمور، أن من لم يتقن هذا الشأ العلم لا يمكن أبدا أن تكون عنده قدرة على الاجتهاد. ليه بقى؟ لأنه هو مش هيقدر يحكم على الأحاديث بنفسه، هيبقى مقلد، لا شك أنه سيقلد، صححه فلان وضعفه فلان، وبعدين مرة ياخد بتصحيح الشيخ الألباني، ومرة ياخد بتصحيح الشيخ مصطفى، ومرة يقول لك الشيخ أبو إسحاق ضعف الحديث دون. طب ما أنت بتاخد بتصحيح الألباني، قلدت الألباني في هذا، ثم قلدت الشيخ مصطفى عدو في هذا، ليه بقى؟ ولا قلدت الشيخ أبو إسحاق في هذا ليه؟ ها المقلد ما ينفعش، ملوش إنه يجتهد في النظر، ياخد من هنا وياخد من هنا، تمام؟ فلا شك إنه في عنده شيء من الاضطراب. فاستعينوا بالله عز وجل وأصلحوا نيتكم، وربك سبحانه وتعالى كريم بإذن الله. فكتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى مدحه الإمام الشافعي، قال هذا قبل أن يصنف البخاري كتابه، وإنه ما كانش فيه أفضل من كتاب مالك، والأصح ولا تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب الإمام. ده قبل تصنيف البخاري، ما كانش لسه موجود أيامها، قبل تصنيف الإمام البخاري ومسلم، والكلام ده احنا ذكرناه في الكلام على الصحيحين. كان في كتب مصنفة في زمن الإمام مالك، نعم كان هناك كتب أخرى مصنفة، وكان في أئمة مصنفين، وكان هناك غير موطأ مالك، هناك من صنف الموطأ قبل الإمام مالك، ابن أبي ذئب صنف موطأ، وصنف الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقيل له أتصنف موطأ وقد صنف ابن أبي ذئب؟ فقال ما كان لله دام متصل، أو كما قال رحمه الله تعالى، يعني ده كتاب وده كتاب. هل تسمعون عن موطأ ابن أبي ذئب؟ لا تسمعون عنه، ومصنفه قبل الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام ترى إمام، ها إمام المتقنين ورأس المتثبتين، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في تهذيبي في تقريب التهذيب عنه في كتاب الجرح والتعديل. كان السنن أيضا لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق إلى آخره، مصنف عبد الرزاق أيضا في هذا الزمان. كل هؤلاء كانوا مصنفين كتب، ولذلك قلنا أن كتاب مالك أفضل من هذه الكتب في هذا الزمان. ماشي تفضل. طيب، وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار. صراحة كتاب التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ، كلا الكتابين لابن عبد البر رحمه الله تعالى الأندلسي المغربي، الإمام العالم الكبير إمام قرطبة رحمه الله تعالى، ابن عبد البر شيخ إمام عبد البر مالكي، شيخ مين تتخيله؟ ابن حزم الظاهري. شيخ مين؟ أو من مشايخ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. ومع أن الإمام مالك في هذا الكتاب بالذات كتاب التمهيد أوسع من الاستذكار وأكثر فائدة من الاستذكار، لكن كتاب الاستذكار رتبه مالك على نفس ترتيب كتاب مالك، رتبه ابن عبد البر على نفس ترتيب كتاب الإمام مالك اللي هو الموطأ اللي هو الايه الاستذكار، فنفس الأبواب يجيب الباب ويبدأ يشرح الايه الأحاديث. طبعا ابن عبد البر يسوق في شرحه كل حديث يستشهد به بإسناده، الكتاب ده مليء بالأحاديث المسندة، يسوق أي حديث بيستشهد به بإيه؟ بإسناده، فهو كتاب عظيم الفائدة جدا. بالنسبة للتمهيد هو أوسع بكثير، وقد صنفه قبل الاستذكار، بس هو أصعب. أصعب ليه؟ لأنه صنف الكتاب على مشايخه، يقول لك مثلا أحاديث ابن شهاب الزهري، أحاديث ابن شهاب اللي روى عنهم مالك، مالك روى في كتاب الموطأ عن ابن شهاب كم حديث؟ 500,000 حديث مثلا، 1000 حديث، يوم يشرحهم، انت فاهم؟ مش ملتزم بالايه؟ بالتبويب الفقهي، ويبدأ يشرح الأحاديث. وبعدين أحاديث ابن عيينة، أحاديث فلان، الكتاب فيه صعوبة جدا. وبعدين تيجي في حديث فلان هو بيشرح الحديث دون، يقول لك قد شرحت هذا الحديث في حديث فلان فراجعه. فصحك الطريقة ابتكرها الإمام بن عبد البر، بس كان فيها صعوبة، لكن الكتاب بعد كده نزلوه مرتب على ترتيب فقهي، بعض طلبة العلم اجتهد في هذا الكتاب وبدأ يجمع الأحاديث تحت الأبواب فرجعه تاني، بس خرجوا عن مقصود الايه المصنف، خرجوا عن مقصود المصنف. لكن كتاب الاستذكار مرتب على نفس ترتيب الايه الموطأ فهو اسهل، لكن في كثير من الابواب يقول لك ايه وقد توسعت في هذا الباب في التمهيد فراجع، وبيحكم فيه على الرجال ويتكلم في حسب الصحه والضعف، كنز من الكنوز. ماشي، تفضل. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساوي منهما، فإن فيه حديث كثيرة منكرة، قول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، طيب كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. تمام. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال عن الإمام الترمذي وكتابه قاض بإمامته وحفظه وفهمه، لكنه يتساهل في بعض الأحاديث، فعنده رخاوة أو نفسه رخوة في الحكم، يتساهل في الأحاديث، يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، ولكن الحديث في الحقيقة هو إيه؟ هو حديث ضعيف، فهو إمام كبير. ثم ذكر الذهبي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي ضعفت في كتابه، بل قال أن فيه في الكتاب أحاديث واهية، وهي عن شدة الضعف أو موضوعة. طبعا الإمام الكبير زي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث وهي مشكلة طبعا. تمام. لكن معظمها أو أكثرها في الفضائل، الفضائل يعني الأمر فيها أهون من غيرها. وكتابه اسمه الجامع الصحيح. احنا في عندنا الكتب، تسمية الكتب على حسب ترتيبها، عندنا مثلا المسانيد، الصحاح اللي هي الجوامع، الصحاح، السنن، المعاجم، المصنفات، الموطئات، كل دي أسماء كتب، الأجزاء الحديثية، ها؟ كل كتاب له طريقة معينة نعرفها إن شاء الله في مذنبها إن شاء الله في التخريج بإذن الله. كل مسمى من هذه المسميات الكتاب بيكون له ترتيب يتعلق به هذا المسمى، وهذا سنعرفه إن شاء الله تعالى. فكتاب الجامع هو أطلق عليه سنن الترمذي لأنه مرتب على الأبواب الفقهية، على طريقة السنن الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وهكذا. لكن الصواب إنه هو اسمه الجامع الصحيح. اسمه ليه؟ الجامع الصحيح لأنه على نفس طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مش على نفس طريقة السنن كله متعلق بالأحكام. لا، في أبواب تتعلق بالآداب، كتاب الأدب، وفي أبواب تتعلق بالجنة وبالنار وكلام دون اللي هي الترغيب والترهيب، تمام؟ وفي أيضا كتاب يتعلق بالإيمان إلى غيره غير ذلك. ماشي، تفضل. مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ بن أبي موسى، استنى كده، طيب، هو تكلم بعد ذلك على كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وكذا الخطيب الوغدالي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، كتاب النسائي. أيضا كتاب النسائي ليس بصحيح، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه شديد الضعف جدا، رغم أن الإمام النسائي ده أحمد بن شعيب النسائي إمام عالم كبير، وأنا أحب هذا الإمام جدا رحمه الله تعالى. إمام النسائي ذكر الحاكم في ترجمته أنه في مضمار البخاري وأبي حاتم الرازي والدارقطني في علم العلل، في علم إيه؟ العلل. وكتابه السنن الكبرى عجب من العجائب، كتاب السنن الكبرى ده عجيب جدا، وطبعا تكلم فيه في الجرح والتعديل والعلل واختلاف الأئمة في الأحاديث والكلام ده في هذا الكتاب، فكتاب يعني كبير وعظيم الحجم والفائدة، لكنه طبعا ضخم وكبير. ولذلك هو اختصره في كتاب سماه المجتبى، اللي هو المشهور بقى اللي احنا بنسميه السنن، اللي هو اعتمد عليه الإمام عبد الواحد بن عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه الكمال في أسماء الرجال، اللي هذبه في كتاب تهذيب الرجال في أسماء الرجال، جمع فيه رجال الكتب الستة، فاللي هو جمعهم رجال إيه؟ المجتبى. رجال إيه؟ المجتبى. المجتبى ده قيل إن أمير الرملة أرسل إلى النسائي، فلما شاف كتاب السنن الكبير قال انتقي لي ما صح، هات لي الصحيح، فراح اجتبى له أصح ما عنده في هذا الكتاب، فهو ده الكتاب اللي عليه العمل أكثر. لكن كتاب السنن الكبرى كنز عظيم جدا جدا جدا، لكن مهوش في الدرجة العالية زي كتاب الايه المجتبى. وبعضهم قال إن كتاب المجتبى ده انتقى واحد من تلاميذه وهو ابن السني رحمه الله تعالى، اللي هو ليه كتاب عمل اليوم والليلة، يقول لك ايه، أخرجه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، أخرجه ابن السني ده من تلامذة الإمام النسائي، قال إن هو اللي انتقاه، فالله أعلم. الأظهر إن هو من شغل النسائي رحمه الله تعالى، وأيضا فيه كلام. ماشي. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوع، كأحاديث فضائل المر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص غير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. تمام. لكن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا أعلم أنه أخرج حديثا في مسنده تفرد به عن راو متهم اتفق على اتهامه، متهم في دينه قد اتفق على اتهامه. ولذلك صنف الحافظ ابن حجر رحمه تعالى كتاب في الذب عن مسند الإمام أحمد، كتاب في الذب عن مسند الإمام أحمد، لما انتقد الحافظ العراقي جملة من حديث 25 حديث أو كده، حكم عليها بالوضع أنها موضوعة، فناقشها الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر تلميذ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ما فيش فيها إشكال أنه ينتقد شيخه يعني، وأصلا هو في كتاب النكت بينتقد شيخه في كثير من المواطن، فيش فيها أي مشكلة خالص أنه هو ينتقد شيخه انتقادا إيه؟ علميا. لكن العصبية التي عند بعضهم خلاص، فلان قال فلان يعني معصوم لا يخطئ أبدا، إذا تكلم فإنه لا يخطئ ولا ينتقد، وإذا انتقد يبقى اللي بينتقد دون الحرب تعلن إيه؟ تعلن عليه. ما كانش الكلام ده موجود يا إخواننا عند الأئمة، هؤلاء الأئمة هذا يتكلم وهذا يخالفه وهذا ينتقده، لكن الانتقاد كله في مدار المناقشات الايه العلمية، لا تجريح ولا طعن في أشخاص، لكن كلها في مدار النظرة العلمية. ده انت عندك علاء الدين مغلطاي انتقد شيخه المزي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الكمال، يعني صنف كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال، وكان شديد النفس جدا على شيخه، كان بيتكلم عليه بشدة، رغم انه هو يعني شوف في ترجمته هو بيتكلم عليه يجله إجلالا شديدا. فالشاهد هذا دأب الأئمة، إن لابد يكون في نظرة نقدية للناس كلها مش عقولها واحدة، وما يصحش أبدا ولا ينفع إن طالب علم يقول إزاي فلان ينتقد الشيخ فلان، إزاي؟ انظر هل انتقاده هذا انتقاد صحيح ولا لا، هل انتقاده هذا انتقده بطريقة علمية ولا انتقد شخصه، انتقد الشخص ده حاجة تانية ما ينفعش، لأن هذا من الغيبة والتجريح. لكن إذا انتقد انتقده في مسألة علمية مثلا، ما فيش فيها إشكال خالص أبدا، وصدرك يتسع ولا تغضب إن فلان انتقد إيه انتقد شيخه، ما فيش فيها مشكلة. ماشي يا إخوانا؟ فالحافظ رحمه الله تعالى انتقد شيخ العراقي في مسائل كثيرة رحمه الله تعالى، وأحيانا كان ينتقده في حياته حتى. طيب ماشي، كم بقي، كم بقي من الوقت؟ خمسة وخمسين. لسه احنا قدامنا بدري، لسه قدامنا عشر دقائق ان شاء الله. ها كفايه ساعه، يلا تفضل. ها الكتب الخمسه وغيرها، وهكذا وهكذا قول الحافظ ابي طالب السلفي في الاصول الخمسه، يعني البخاري ومسلما وسنن ابي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. تمام، يعني قول الحافظ أبي طاهر السلفي إن الكتب الخمسة ما كانش لسه أيامها دخلوا ابن ماجة معهم، تمام، ما كانش لسه دخلوا ابن ماجة معهم، وإنما أدخل ابن ماجة بعد ذلك. فقوله أن الأئمة قد اتفقوا على صحة الخمسة، لا فيه نظر، إحنا قلنا قبل كده وكلمنا عنهم وقلنا أن ده فيه ضعف وده فيه عنده رخاوة وده فيه عنده كذا إلى آخره، فهذا لا شك أن فيه تساهل. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. نعم، هي أعلى رتبة من كتب المسانيد. لماذا هي أعلى من كتب المسانيد؟ لأن كتب السنن غالبا التي تعتني برواية أحاديث الأحكام تعتني بالصحيح الثابت غالبا. ليه؟ لأنه هو بيجمع أحاديث تتعلق بحكم شرعي، بخلاف المسانيد فإن المسند يجمع حديث الراوي كل ما رواه فلان، يعني مثلا مسند أبي بكر كل ما روي عن أبي بكر، كل ما روي الروي عن أبي بكر ده في الصحيح وفي الضعيف وفي الايه الموضوع، هو يعتني بجمع ايه مسند أبي بكر، خلاص، يعني همه أن يجمع إيه؟ الأحاديث التي رويت عن أبي بكر، الأحاديث التي رويت عن عمر، الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه عنايته. ماشي، ويسوق ذلك بالأسانيد، لكن السنن أحاديث الأحكام، أحاديث تحت أبواب، باب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، فأحاديث الأحكام لا شك أن العناية بها أعظم، فلذلك هي أنظف في الأسانيد والاعتناء بها أفضل. فالأحاديث التي في كتب السنن لا شك أنها أصح من الأحاديث التي في غيرها من الكتب. ليه؟ لأن دي أحكام، ودي الاعتناء كان بجمع حديث الراوي وخلاص. ماشي، تفضل. التعليقات التي في الصحيحين، يتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. ثم النظر فيما بعد ذلك،

هي المعلقات هي التعليقات، هي التعليقات هي المعلقات، المعلقات هي التعليقات. المعلقات في صحيح البخاري، معنى المعلقات التعليق هو نوع من السقط في الإسناد، هو نوع من إيه؟ من السقط في الإسناد. عندنا السقط في الإسناد إما أن يكون في بداية الإسناد، واحد بداية الإسناد، بداية الإسناد من عند المصنف، أو في نهاية الإسناد، يا بداية الإسناد اعتبرها من عند الصحابي هنسميه مرسل، تمام؟ مرسل يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المرسل. التابعي ده انقطاع عند الصحابي ولا في أول الحديث؟ لا، فوق عند الصحابي، عند الصحابي هو مرسل. المرسل ده إن التابعي يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى هو أسقط، ممكن صحابي وتابعي، ممكن الله أعلم أسقط مين. هل أسقط صحابي بس ولا أسقط صحابي وتابعي؟ وجدنا هذا ووجدنا هذا، بل وجدنا بعض التابعين هو تابعي وروى الحديث عن ستة من التابعين، ستة في إسناد واحد، في طبقة واحدة من التابعين، يبقى ممكن يكون أسقط إيه؟ تابعي، فهو من أقسام الضعيف. أو يكون في نهايته، في نهايته، نهايته من عند المصنف، المصنف اللي هو البخاري، تمام؟ فيسمى معلق، يسمى إيه؟ هو ده التعليق، ده إيه؟ التعليق. إن البخاري رحمه الله تعالى يقول مثلا قال مالك، قال مالك، هو البخاري أدرك مالك؟ ما أدركش مالك. يبقى فيه هنا هو بين البخاري وبين مالك مثلا واحد اثنين ثلاثة، تمام؟ قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الحديث معلق. مش الحديث ده سلسلة الإسناد كده يا أخوانا، سلسلة الإسناد كده صح؟ ده آخر الحديث أو نسميه بداية الحديث عند الصحابي أهو، ماشي؟ وده إيه؟ النهاية. لما يتقطع من هنا يبقى عامل إزاي؟ أهو معلق أهو، صح؟ اتقطع منين؟ اتعلق، بقى متعلق مش موصول، ها؟ فإذا اتصل يعني كل راوي سمع ممن فوقه نسميه متصلا، نسميه ايه؟ متصلا. ادي سلسلة الإسناد. طب لو اتقطع من فوق وهو من تحت زي ما قلنا هيحصل له اهو، هيرسل، فسمي ايه؟ مرسلا، هيقوم يرسل كده زي ارسال اليدين، ارسال اليدين، خلاص. فالمعلقات اللي في البخاري بقى، الاحاديث اللي من هذا الصنف موجوده في البخاري كتير، عارفين ليه؟ لان ازاي ما اشترش الصح، ده هو امام الائمه، ماشي؟ لان البخاري رحمه الله تعالى كان ليه طريقه، قلنا في تقسيم الكتاب ممكن يقول ايه؟ باب، التبويب اهو، باب. قال ابو هريره، ابو هريره كذا، يوم ذكر ايه؟ هو قصده ان هو يروي الحديث مسندا، ولا قصده ان يجيب كلام ابو هريره بدل ما يحط هو اسم للباب من عنده، ها؟ فيجيب كلام ابو هريره ويجعله تبويبا، فقال لك ده معلق لانه قال ايه؟ ابو هريره، ماشي؟ ليه؟ وقال طاووس، ماشي؟ وقال طاووس، ممكن اتنين واو، قال طاووس اللي هو ابن كيسان، هو فين وطاووس ابن كيسان فين؟ فوق. مثلا جاءنا حدثنا معاذ بن جبل بكذا، وقال كذا وكذا، ماشي؟ وقال عبد الله بن أبي أوفى كذا، الصحابي، تمام؟ باب، ويوم ذاكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، معلقه. المعلق ده ممكن يسقط شيخه فقط، وممكن يسقط شيخه وواحد معاه، ممكن يسقط شيخه واثنين معاه، بس شرط ان هو يسقط مين؟ شيخه، هو وواحد كمان، هو بس، هو واثنين، هو ثلاثة، ممكن يسقط الإسناد كله، كل الإسناد ده معلق، يسقط الإسناد كله ويقول قال فلان. ده دي صور للإيه؟ للأحاديث المعلقة في صحيح الإمام البخاري، عشان البخاري بيستعملها في التبويب كتير كتير. يقول لك إيه مثلا؟ باب قول الله عز وجل ويذكر آية، وبعدين الآية دي لها تأويل صح؟ وقال ابن عباس كذا، وقال ابن أبي أوفى كذا، وقال مثلا عبد الله بن مسعود كذا. ما هو قال وقال وقال، دي المفترض أنها تكون إيه؟ مسندة. فدي بنسميها إيه؟ معلقات، لأنه حذف الإسناد لغاية المتن، حذف الإسناد لغاية المتن أو لغاية راوي وبعدين المتن أو اثنين رواه والمتن، المهم حذف من بداية مين؟ شيخه. راح قايل لنا ابن حزم بقى، وراح قايل لك ايه؟ بس حديث المعازف اللي اخرجه البخاري في كتاب الاشربه، ليكونن اقوام من امتي ها يستحل الحيره والحر والخمر والمعازف الى اخره، قال لك الحديث ده معلول. ليه يا عم معلول؟ قال لك البخاري ما سمعوش اصلا من هشام بن عمار. هشام بن عمار هو شيخ البخاري، روى عنه البخاري اكثر من حديث، عشان البخاري قال قال هشام. هو البخاري لما يقول قال هشام، قال هشام بن عمار، قال لك ممكن يكون البخاري ما سمعش الحديث ده. قلنا له بس هشام بن عمار ده ايه؟ انتبه معاك وركز، هشام بن عمار ده شيخ وسمع منه، فلو قال قال فلان وما كانش هو قال واسقط هنا حد، هنسمي البخاري ده ايه؟ مدلس. أحسنت، على طول يبقى البخاري مدلس. ها، وقد ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهما من الأئمة، أنه ما قال أحد عن البخاري أنه مدلس، وذكروا أن الإجماع انعقد على أن البخاري ما دلس. وما إيه ده؟ هنسميه إيه؟ ما هو ده غير التعليق، ده صورته غير صورة الإيه؟ التعليق، لأن إحنا اتفقنا أن التعليق يسقط وإيه؟ شيخه. لو إنه هو أسقط شيخه وكان هو سمع قبل كده من شيخ شيخه، هقول إن ده مدلس على طول، هو ده التدليس، هو ده الإيه؟ التدليس. لكن التعليق اللي هو أسقطه واللي هو تركه أصلاً ما سمعش منه وما أدركوش، فاهم؟ اللي هو يعني اللي هو أسقط مثلاً واحد هنا، لو إنه هو ما سمعش من هشام بن عمار وما أدركش هشام بن عمار، هقول البخاري فعلاً إيه؟ دلس في هذا الحديث. أو أقول أقصد آسف، أقول البخاري علق هذا الحديث، أو البخاري علق الحديث لأنه أسقط إيه؟ شيخه، ونسب الحديث لشيخي، شيخي أسمي الحديث ده معلق، وقال هشام بن عمار أسمي إنه هو من المعلقات لأنه هو ما أدركوش. لكن إذا أدركه وروى عنه وعمل الحركة دي هسميه إيه؟ مدلس. طب وما هو سمع من هشام بن عمار، كيف تحكم على أنه ما سمع هذا الحديث؟ ولذلك قال العراقي رحمه الله تعالى: أما الذي عن شيخه روى بقال، اللي قال عن شيخه قال فلان فكذي، عن عنه كخبر المعازف كذلك، يعني قال مثل عن مثل حدثنا، كلها صيغ تحمل على قبول حديث الراوي. ها، عن عنة كخبر المعازف، كخبر المعازف ألف البخاري قال هشام بن عمار، زي ما يقول عن زي ما يقول حدثنا، ما فيش إشكال لأن الرجل مهواش مدلس، تمام. عن عنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف، ما تسمعش كلام ابن حزم لأنه قد خالف الأئمة في كلامه إن الحديث ده ما سمعوش البخاري من هشام بن عمار، ومن ثم أعلى حديث المعازف. خلاص يا إخوانا؟ نعم، أيوة هقول لك أهو. طب استنى ما خلص الجزئيه دي وبعدين بقول، عشان بس الافكار ما تروحش عشان نخلص. يبقى البخاري رحمه الله تعالى كثرت المعلقات في صحيحه جدا. ايضا البخاري كان يعلق بعض الاحاديث، بس مش الاحاديث اللي هي في صدر الباب، ها، ممكن تكون في الشواهد والمتابعات، يعلق الحديث في مكان اختصارا للاسناد، وبعدين يروي في مكان ثاني مسندا نفس الحديث، يروي مسندا في مكان آخر فيعلقها هنا ويسندها هنا، وممكن يعلق في أول الباب وبعد كده يسند في آخر الباب لأمور أرادها البخاري رحمه الله تعالى، حاجة فكرة معينة عند الإمام البخاري. ففي أحاديث البخاري علقها وأسندها في مكان آخر يعني وصلها. طيب راح الحافظ ابن حجر جاي وراح جامع المعلقات بتاعت الإمام البخاري رحمه الله تعالى وراح وصلها كلها، وصلها بمعنى إيه؟ روى تلك المعلقات. مثلا البخاري قال وقال أبو هريرة يقول، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، ها ده وصله تمام. وهذا الحديث أخرجه فلان عن فلان قال فلان، ممكن يقول قال الحسن، قال الحسن البصري تمام، ويذكر برضو تبويب كلام للحسن. فراح جمعه في كتاب سماه تغليق التعليق، جمع كل المعلقات في هذا الكتاب وغلقها وساقها بأسانيده هو الحافظ ابن حجر بأسانيده كلها، وذكر كلام يجيب الحديث يقول وقد أخرجه فلان وفلان ويسوق الأسانيد، فلان وفلان وفلان ويسوق الأسانيد، فغلق جميع الأحاديث التي في الصحيحين. قلنا مسلم ما فيش عنده إلا 12 حديث بس، وأقل من كده كمان يعني، لأن بعضها قد وصلها هو في صحيح مسلم نفسه، وصل بعض هذه الأحاديث، فتقريبا قالوا 4 حديث أو حديثين هم بس اللي فيهم تعليق عند الإمام مسلم، لأن مسلم كما ذكرت لكم له طريقة تختلف عن طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المعلقات دي في صحيح البخاري لا يحتج بها، لا يحتج بها ماشي، مش مع، لأن احنا قلنا إن البخاري وسم كتابه بالصحيح الإيه؟ المسند. يعني ايه المسند؟ المسند يشترط فيه شرطين، الاتصال ها الرافع، متصل ومرفوع، يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فغالب الاحاديث التي علقها البخاري زي ما قلت لكم بتكون في الابواب، وبعض الاحاديث ليست في الابواب لكنها في الكتاب في الشواهد والمتابعات. فقلنا ان الحجه في الاحاديث المسنده وليست في الاحاديث المعلقه، فما حدش ينفع يطعن في البخاري والحديث البخاري في احاديث ضعيفه لانها منقطعه. قلنا هذه ليست على شرطه لانه وسم كتابه بالصحيح المسند. خلاص دي حكايه المعلقات. في بعض المسائل الثانيه مش مهمه قوي، مش محتاجين ان احنا نعلق عليها. زي احنا قلنا ما خلاص قلنا تلقي الامه بالقبول، يعني اجمعت الامه على صحه ما في الكتابين يعني اجماع تمام. لكن في مساله ذكرها رحمه الله تعالى في اخر كلامه، دي هنبقى نرجئها لان فيها كلام شويه للاسبوع القادم باذن الله عز وجل، اللي هي حاشيه ثم وقفت بعد ذلك. الكلام ده ان شاء الله الاسبوع الجاي نذكره مع الحديث كده. احنا الحمد لله انتهينا من مسائل الحديث الصحيح، الحديث الحسن هناخده الاسبوع الجاي باذن الله ان شاء الله كاملا، قدر الله عز وجل لنا ناخذ الحديث الحسن كاملا ونشوف بعض المسائل المتعلقة به، إن يسر الله لنا أخذناها وإلا نرجئها ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.